فاعف عنا، نق سرائرنا، حصن بصائرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، نق صحائفنا، بيض كتبنا، بيض كتبنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اقض حوائجنا، رضنا وارض عنا، قدمنا ولا تؤخرنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، إلهنا نحبك فأحبنا، نؤثرك فآثرنا، نستحفظك فاحفظنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا وأزواجنا وذرياتنا ومن الماء البارد على الظمأ في الهواجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، اللهم لا تجعلنا ممن حظه من الصيام الجوع والعطش، ولا من القيام التعب والنصب يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا جئناك بصيام مرقع وبضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أنت خير المتصدقين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين. إلهنا خالقنا مولانا رازقنا يا الله، نسألك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استغثت به أغثت، أن تعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد أعتقت رقابكم من النار، إلا وقد قلت انصرفوا قد أعتقت رقابكم من النار. إلهنا لا تؤخرنا في هذه، اللهم عجل لنا في هذه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجمع إلى رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وعلماءنا ومشايخنا وأساتذتنا وأصدقاءنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصيناه بالدعاء لنا ومن أوصانا بالدعاء له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في سفر السعداء أجمعين، اللهم اكتبنا في ديوان السعداء أجمعين، اللهم اجعلنا من السعداء الذين لا يشقون أبدا، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا الله، ونسألك يا الله، يا الله، يا الله، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى وما يقرب إليها، اللهم واجمعنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجمع لنا فرقتين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا في زمرته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم حصن بصائرهم، حصن اسماعهم، حصن ألسنتهم، حصن فروجهم، حصن عقولهم، حصن أجسادهم. اللهم من أراد شباب المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدهم واهد بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم انفعهم وانفع بهم، اللهم اجعلهم زين البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح فتيات المسلمين، اللهم اعصمهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم ارزقهن الحجاب، ارزقهن الحجاب، ارزقهن الحجاب والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم من أراد بنات المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، فأشغله بنفسه، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء أنت تعلمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا جزيته، ولا مفلسا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهيا عنه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام، وجنبه بطانة السوء والغش والفساد يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.